بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا كارا مصدر ميم دانجل كبا سنندرتيغا مصدر غير ميم فود النجر ثم مصادر ثلاثي داكاي سجر ولما غلطت ما درسي را اخر خيستي مصدر غير ميم فود النجر مصدر ميميين تيم فود النجر سنرتيغا مصادر مؤلفني رحمه الله مصدر صدومي لما كسيب وين لك ودبتيس رتي مصدر لما رتي دبلو دبتين تري اكسمتي جا سان بود اللي يچون وان توكو توكو يچون معنا توكو توكو دبتي جرا كمصدر توكو توكو كيسات قياسه تو يچو دو كو غالبه تي كدوف سنر راغا akka yaadannaa yookaan yaadachiisutti facalaan yoo mutaaddii ta'e masdarri isaa facalaan yookaan facilaan facalaa fi facilaan facalaan mutaaddiidha. Akkuma sani facilaan mutaaddiidha masdarri isaa wazinii facal irratti dhufa. Facilaa yoo laazima ta'e immoo wanniin isaa masdarri isaa wazinii facal jechuu irratti dhufa muharraka al-ayn irratti akka حذر يحذر حذرا اكيتو لا يخوف يفرح فرحا اكيتوتي يكون مصدر مو فعل لازمته وزني فعول رتل فوزني فعول يجرت رفاك سجد سجودا ركع ركوعا جلس جلوسا اكيتوتي غنافك غنافك توجو سمير اكو مسني قام مصدر وهي معنى اضطراب في كيس عقب ka tuwazni fa'alan yachura tudufaka jala jawalanan akachura kanakana ga kana fakkato wandi asiratti begum barbachizo masdarri kuma galelle dubbatame turatti masdarri tokko wan kawanni isan dagahin jechura ka ati arabarra akata ati dubbatan hin dagahin akkamitti wanni irraa baafachuu dandeessaadha jechuun fi'il irraa masdara tokko masdara akkamitti istiqdaama godhuu dandeessa akkamitti masdara fidatuu dandeessa kun egaa wanni amma asitti dubbatamu kun yoo facalaa mutaaddii ta'e fi'ilaa laazima yoo ta'e akkana goota akkas goota yoo facalaa laazima ka ta'u taate akkana ammaas yoo fa'ulaa ka ta'u taates akkana jechuun kun hedduu waan akkana irratti nama gargaaraa jechuudha. Waan akkana irratti baay'ee nama gargaara. Fakkeenyaaf fi'ilii tokko wazinii facala irra jiraate متعدي تو يو ارغني مباشره فاعل جنيتو فاعل جنيتو وزني فاعل يجرت نواكا ضرب ضرب يجو دا يو لازمه فعيل فعلات لازمه وخطوطات وزني فعولي هوني بان كان ابي قرتي باين ما غرغارا جوان كان ابي هون مصدر فيدم قرتي باين ما غرغارا يجو سنرمو فرا warra yeroo dubbatu maali masdara fi'ili isaa masdara hindhagahin masdara hindhagahin yoo kasu dhufe yoo dhusu dhufu taate inni wazinii fa'ala irratti jiraate fi'ili wazinii fa'ala irratti jiraate wazinii fa'ala irratti jiraate fa'alaan ati masdara isaan dhagahin yoo kasu dhufu taate فعلي دغوت حجازي جوتا وري حجازي جوتا مصدر فعلي عيسى وزني فعل رتجرو مصدر عيسى بيخن جج فعلي وزني فعل رتجرو كمصدر عيسى بيخن انسان فعلي يعني وري نيدي مو وفعول جان كنرى هوني كنا كن يجون مباشره متعدي في مال الله لين جتشوله وري ونحجاز جوتا فعل كجو متعدي في مال الله لين مباشرة فعل جينا يوقع مصدر أتي في إسم بيخص دفوتا مصدر فعلين فعل رتجرات في مصدر إسم بيخص دفوتا تي متعدي في لازمي قرقر باسني مباشرة فعل جينا ورا بصر يوقف في يو وني حجاز جوتا برت ورا نجد جوتا برت مو متعدي في لازم وصون جنة فعول جينا فعولتي في دردولة لكن كان الرم واني قارين اكا امكا يو فعلاته متعديته يو فعلاته لازمته متعديته كان الدفايتو كان غرغر بباسو قاري ديتو كان جملة دان متعديته سواليته ورا ناي ديرت كان غودي متعديته لازمته ورا جازبته كان غودي يچورا اكا ما غرغر بباسو وني كانت كانت ايو كست كست هاي تو كناتو بريدا سمير رامو نمني وان ابن الحاجب سدبته في الفيّة بابا أمنيا مصادرة كذا ابن مالك كدوب بتي أول برا قبل فرق جدو سالني جرا بكت أول قال اللي قبلني بكت أول فال لسني اللي قبل بكت مو ولنا دبلني اللي نقبل بكت تو كدوب بتي تو كدوب بيد يسال اللي نجرا سنرى أكفا كينيتي ابن الحاجب في ابن مالك يجون شيخ في درس آية جودة شيخ في درس آية جودة ابن الحاجب بك شيخ سات تخلى ونين ابن مالك رحمه الله شيخ درس ابن الحاجب تري جودة درس ابن الحاجب تري ابن مالك جودة ابن مالك ابن الحاجب شيخ ابن مالك تري سنوجه نمو ابن مالك الفي يرو ألف يرو ما أوزانا وني أبنية مسادرة دبتو بكا باجي تخلفه بكت لو قال لي وسوق كقبا تنتهي بكا باي تخلى في تشون فكين يا بكا سنتي فاولا يوته ابن الحاج مالجا وزني توك وزني فعل توك وزني فاولا رتجرو وزني فاولا رتجرو اكم غوناجا وزني كغالب وزني كرامه وزني فعاله يجود التفيدي واكم سنه فعال اك عظام يجودا فعال اك كرم يجودا غالب انك فعالا كثير معظم في اكا كرم جتشورتي ابن مالك مو فعالا غيست والقلاني جلان ابن مالك رحمه الله مصدر وزني فعلي وزني فعول رتجرو وزني فعالا رتلفو غيست والقلاني جلان لكن كان رتي ابن مالك واني دبالي فعولا دبالي فعولا جتشورة دبالي ابن الحاجب مو فعولا الرئيستي فعلي في فعلي دبل يجول الفيا خيست ابن مالك مال جاء فعولة ما فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزلا لما كان دبته في فعولة بكي برام ماس قوانين كابن الحاجب دبتين كابن مالك دبتين مصدر توك فعل توك وزني امتناع معنى امتناع يوف كيسا قباته معنى امتناع يوف كيسا قباته اكمتي مصدر رافدته دن دينيا دا اكا ابا يا ابا يتشو دا ابن مالك ناف وزني في عالك يتشو وزني في عالك يتشو ابا يا ابا ابا عن جنة دا أكما سن ملة وزني وهي صوت لا فعل تكو معنا وان صوت رت معنا صوت صوت لا يوك في كيسة قبعة تاتي ما لقونا دا ابن الحاجب وزني فعالي دبتي كان رت مو دبلتان كان رت دبلتان ابن مالك في أكما سن ملة فعل وهي ركوبة في كيسة قبعة ولا ما لله أكوسمتك والبرق أبنيو لالن بكت واللبن اللي جرا بكت توكوتان اللي جرا كان بيكون برباشي سادا ما عرف كان بيتي سنيس بيكون واحد دون مغرقار خيصفو مسادرة ثلاثي لا خيصت واتو مسادرة ثلاثي ولما قلتو ولما أني وري نحوي لغويونا باي خيصت واللبي باي خيصت واللبي لكن أكم ابن الحاجب جي في ابن مالك جي خان والبرق أبنيو لالو وان تكا الرافلاتو دندي سايجو قرأ درسي الرتيو دبرو يقول ابن الحاجب رحمه الله: ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد أيضا. مصدر ثلاثي مجرد الراء ندفع ملي أكما مصادر دبر ثلاثي راء دفت يجو مصادر دبر غير ميمي تيجو لغا أكما سن قام ندفع فعل ثلاثي مجرد تيرا على مفعل وزني مفعل رتلفة قياسا مضطردة قياسا مضطردة تيارة تنجتشو لها كون قياسا يتشو كمقتل أكا مقتل قتل يقتل الرا مقتل يتشو لها ومضرب أكا ضرب يضرب الرا مضرب يتشو لها وأما مكرم مكرم في ومعون معون كرم يكرم الرا معون أنا يعون الراء ولا غيرهما ولا غيرهما ولا غيرهما غير نسال لماني هنجر ولا غيرهما موجود ولا غير نسال لماني هنجر لما ما كان جيران لما ما كان في وزني خنرت يجول غير نسال لماني هنجر إيه ولا غيرهما يوجد اللي ركنا قبل ولا غيرهما نصان حركتي ولا غيرهما تجرتي إيه ولا غيرهما الناس قاتون لان عاملة عمل إنا قوني ولا غيرهما ولا غيرهما موجود خبري محذوف جنة غير نسال لماني هنجر وزن ولا من كناتو لفي يجو وزن ولا من كناتو لفي يجو لا فنادران تون جري لمان كوني وغسان كان لمان مليه جرو جر كل لمان مو وزني نادرا يجو وزني نادرا يجو نادرا يجو غالبين كم دفو قبره مصدر ميمين توكو مفعل ردفو قبا يجو مفعل ردفو قبا كا مفعول اما مكرم يرو ينو مفعول يجو معون يرو ينو غناز مفعول يجو على وزني مفعول رتجرة وزن معون كجن غني أصل نسامة تري معون تري معون من أنا يعون إنسان كلما نادر يجود أجون فكاتا كبني جرى كلما ني فكينا بران كبني إنسان لما كنوم مو نادر يجود نادر يجود حتى جعلهم الفراء هنگا فراء إسال لما نقول تكتي ندرا قباتو إسال لما نرى كوانك إنججو لغا جمعا لما كرومة ومعونة جمعي لمالي جمعي مكروم يرو جنو جمعي مكرومات مالي أكو مساني معون يرو جنو جمعي معونة جتشو تمالي مصدر ميمي دامتي هنگا جو تكتي فراء مصدر ميمي دامتي يجو على حد تمر وتمره على حد تمر وتمره فكينف تمره يروجنو مفردات اتي تمر يجون جمعيتا يجون تمر يجون جمعيتا يجون اسم الجمع يجون مكروم جنة مكروم مكرومة أصلي مكرومة مفعول على سنبو دمو مكروم مكروم في معون أسلم مكروم معون يجو دا سنبو دمو مكروم في معون مفردته وصنتهن جمع مالا رعرفا يجو كا تمرة تمر ين يجو دا لكن أسرتي والنجرو إني ولا غيرهما جاء غير جرى لمن كان عليه فكني براهن جرو جيت جرى سيرت مو وزنين برادو في مالي فكان جاء يجو دان اعتراض رتو قدام يجرى فكني ف هلك يهلك جرى مهلك يجو نفي جرى أكم التجارة كان لمن كفا دبته أكم سني علك يا ألوك يجرى ما ألوك جتشون في جرارة هونيوان ولا غيرهما كان أول انفال للسورة كان رتي ابن الحاجب كان أيوه مال جعالة ولهو أن يدعي كان يفر هذه بسوداف جت ولا دند ابن الحاجب رحمه الله مهلوك يروج أنه في ما ألوك يروج أنه جمعي مهلوكة وكما سني جمعي مهلوكات في ما ألوكات يجو دند هايجو جمعي الأمل كون يكا مكرومي في أكا معوني تيمتي كون يوان جمعي تيفين كان أصم بيكو دبتشو ليسه جرى لمان كان قفا دبت ديدا ما ليف دبتشو ليف تيو جنن يو جرى من مهلوكين يو أكما ساني ما ألوكين جمعي مهلوكاتي في جمعي ما ألوكاتي مالي مفردة ميتي يجو دن دايجو طيب هنا أما جاء ومن غيره غيره سر مو ومن غيره يجي أما مالتي دبره غيري مصادر ثلاثي دا إيجو دبته غيري مصادر ثلاثي دربية جولة مصادر ثلاثي دا مصادر ثلاثي دا مزيدة تو جون ثلاثي ميمية تو سيجو مصادر ثلاثي دا ميمية يوغو غير ميمية تاتو سكامي تكالوفتو إيجا دبتيه غرا غير مي ونتي دبري يجود غرا مصادر غير ثلاثي تي دبري يجود غير ثلاثي مجرد الدرب والأفديم ابن الحاجب رحمه الله لكن أسرتي وني هنك نجرو وني هنك نجرو وني بيهو قمنو ما دبتي في ثلاثي را أكمو أولي غلط يجود وان ثلاثي وان في ديهو تو يجود غا ثلاثي وان في ديهو تو ثلاثي را مصدر ميمين أكمل دفادة وزني ما فعل له دفادة سلاتي وهم فدي وسطه يجودا إيه ناقصة تهو مثال تهو أكما سني يفعل الرجراتو يفعل الرجراتو يفعل الرجر يفعل الرجراتو يجودا كوني قايتون حكمي إجمالي ده كون حكمي إجمالي ده كون سري دامتي حكمي إجمالي جاء ما كون أكنت حكمي إجمالي كنو سري متي وانو كون تفصيلا كوا تفصيل لي نقابو ونكم وسن اسنو بيتنا كتابا عدد داخل ستة فرق النجرة أكا مراحي مقصودي عزيفة غيزتي تفصيل لي وان كان خيس جرو مالي دا يو فعل مهموزي تهي أكو مسن مضاعفي تهي أكو مسن أجوفي تهي أكو مسن ناقسي تهي فعل ميك فعل أفر فعل أفر كان رأي واني دبلا مخبرا جرا محموز أجوف صحيح صحيح شان يجود محموز أجوف صحيح ناقص مضاعف فعلي شان يمي ها لا لا معتلي تلون ناقص معتلي أجوف في ناقص معتلي إيه كون ما فعلي هنجا كنرى فعلي هنجا كنرى مصدر مصدر ميم من أكمل دفادة في اللي هنجا خنرى مصدر ميم كرر فارا نمني مقصود يركب قبض اللالو دنديزا في اللي هنجا خنرى مصدر ميم أكمل دفارا على وزن مفعل الدفايتشو على وزن مفعل الدفايتشو ناقص يتشون وصو يفعلوا فعلي يفعلوا توس يفعلوا توس يفعلوا توس يتشو لقى في اللي هنجا خنتانا في اللي هنجا تانتا هنجا خنتانا ونن الدفايتشو وزني مفعلي لا دفايتو يوم معتليت يوم معتلم بالفاء يوم قتوتات اكو مسني نا وني راديفني ما لفيفي يجو لفيفي جرد لو اندر بردتي رفيف اللي وجي تي سند قبسي فمو قبا فيلين تو كيو لفيفي تي لفيف يوم قتوتات غرس دي ما تو غرنا كناقسي دي كناقسي تي لالما كناقسي تي لالما يجو طيب أما جاء محموزي صحيحي أجوفي أكو مثلاً ناقصي مضاعفي خنا في خنا فك أطرة على وزن ما فعل رد في النجرة فعل وزن ما ورد بادر رد هجراته ما يفعل رد جراته يفعل رد جراته يفعل رد جراته طيب يو معتلم بالفائتة يو معتلم بالفائيو قطوتات يو غاوس ام مصدر مي من كم ترى دو فمتلم بالفاء اخر رسام متل انت جتو على في انت جتو على وزن مفعول دو فتو وعد او اكا وعد يعيد او على وزن مفعول دو ف على وزن مفعول دو فتو معتلم بالفاء كوني بكلمه تبا او بكثر هو بنو معتلم بالفاء بكلمه با معتل بالواو في معتل بالياء لا معتل بالياء كسهيات اني معتل بالياء كسهيات يجو معتل بالياء نكا سعيت يجو فكين يف يسر يسر ركمتي ونفدن أكا يا وعد يعيد الترافرة تندن جرس يدي نكما قاف يضرب ركمة فدن يضرب رامدرا وكما جنتي يضرب رامدرا وكما جنتي مزرا ميمي مال جنان يسر را ميسر جنان إيه معتل بالفاء بمعتل بالفاء ينن أكا موعد يكون يجول معتلا بالفاء على وزن مفعيل رتي مصدر دفون على وزن مفعيل دفون يوم إني معتلا بالفاء يكون يو حرف إلا راخا واوي توتاتي هوني أكلت وبتمقب ومن غيره من غير الثلاثي المجرد لغا غير ثلاثي مجرد را مصدر يوف رجو وربانا كم فرنانا على زينة المفعول وزني مفعول الترافر النايتشور وزني مفعول الترافر النايتشور وزني مفعول الترافر النايتشور فكين يف أخرج يخرج الرا على وزن مخرج ما اسم المفعول هنا كم ترادفة أخرج يخرج الرا مخرج الدفاع ميري مخرج جنا مصدر مخرج أمايتشور مصدر أكما اسم المفعول وزني خارج دفوتي مصدر ميم اللي وزن خرج دفه ومستخرج كم وزن توكم يجو مصدر ميم في اسم المفعول يجو وكذلك الباقي وانا في كان مرتك يا فدو او في دد يجو وانا في كان مرك يا فدو يجو وانا في كان مرك يا فدو يجو واما ما جاء على مفعول مصدر ته وني وزني مفعول دفيت وزني مفعول رت وني دفي مصدر فعلي ثلاثي راجع رجا ثلاثي مجرد را ايه وني اشتي وني ومن غيري كان بيتني ثلاثي فعلي ثلاثي مجرد تهين يوجا مكان وامي قجل قال وان جل قالوا بيكم برباجيزا ثلاثي ثلاثي مزيد في رباعي مجرد في مزيد فيه يجود ونكتل الى علامه وأما ما جاء على مفعول وزني مفعول رت مصدر دفء وزني مفعول رت مصدر دفء يجوا ثلاثي مجرد الراء كالميسوري كميسوري يجودا والمعسوري كمعسوري يجودا والمجلود وزني مفعول رجل خندنو والمفتون يجوا مصدر جا مصدر مفتون يجوا بما ك مصدر والنيتي مصدر فتناتي أكن كنتي فقليل كن قليل يجودا ومصدر ثلاثي مجرد الروزني مفعول الدفون قليل يجود وفاعلة وفاعلة وزني فاعلة رتي مصدر الدفون مو كالعافية كعافية يجود كالعافية كعافية يجود وكذلك عافية يروج النخنة ما ذرى دفيت هل هو مصدر لعفا يعفو مصدر لعفا يعفو أو مصدر عافا لأني مصدر عافا داتي مصدر عافا داتي مصدر عافا داتي يجو عافان الله معافاتا أكما جاء معافيا يجو لأنه في جرادة والعاقبة كما سن لي عاقبة لين من عقبة يجرى وزني غرات دفون والباقية كما سن باقية لين مصدر وزني غرات دفون كباقية يجرى وقيل من هذا قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية يجون كان راه جامجر من باقية يجون أي من بقاء والكاذبة كاذبة لنا كسمتي. وقيل منه قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، يجون أي كذب يجتي فسر مجرى أقل هني قليل يجتو لكم، قليل يجتو باقي قليل يجتو لكم، كون وزني مفعول ردفون قليل ته كون مويو وزني فاعل رت مصدر دفون أقل دا يجتو. ونحو دحرج وانك دحرج على دحرجة وزني دحرجة رتلفا ودي حراج وزني دي حراج رتلفا. هوني ونحو دحرج دحرج في ونحو دحرج على دحرج كجن هوني مالي مصدر غير ميمي يجول مصدر غير ميمي دمو يراس لا ميمي نمو ومن غيره على وزن الهزينة المفعولي سنتي دربيتشون. أما دحرجة أنا مصدر غير ميمي ورفرته ورباني على دحرجتي ودي حراجنا يوم ميمي رفرته ورباني على وزن المفعول. طيب ونحو دحرجة على دحرجة فاعلة ودي حراج فعلال بالكسر كسر لنجتش دي حراج يجون دي حراجنا ودي دحراج جنة. ونحو زلزلة رباعي مجردته كمضاعفيته يجتو لغا رباعي مجردته كمضاعفيته مصدر كمت الألوفة على زلزال زلزال الألوفة بالفتح والكسر زلزال زلزال جامعتو زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال تنكم جامو زلزالا زلزالا جامعتو وسوسة وسوسة تنكم جامو وس وس وس وس وسواسا ووس واسا جامعتو كسري في مضاف تانا كسري في فتح لك أبات مصدر وزني في علال رجل خن. يقول المؤلف رحمه الله والمرة مرة نمو من الثلاثي المجرد ثلاثي مجرد الر مما لا تاء فيه وانتا ان كيسن جرر يجولك وانتا ان كيسن جرر كتا ان كيسن جرر كم كما كتاو ندبتا ثلا مرة ان جرر وانتا كو مصدر مرة بيسيو برباد دي وانو كو يرو تاك وجتا ميجو بيسيو برباد دي ثلاثي مجرد را كم فردتا ثلاثي مجرد نغنو بكلام قودما وان مصدر تا مصدر ساقه تا ان جرو في كم مصدر ساقه تا ان جرر يجول كم مصدر ساقه تا ان جرر كم رافر انا على وزن فاعله وزن فاعله يجرى ترهرنا نحو ضربه ضرب ضربه ضرب ضربه يرجر ده سله ده ان قتل رامبيكم نوعني رامبيكم نوعني بكم ضرب ضربه يرجم بكم جلس جلوس يرجر نو بكم هو قام قام قيام يرجم بكم قاف مو ضرب ضربه قام قومه جلس جلسه قاف جنو مرات رامبيكم قتل قتله اكسمت مرة رأي تغنون دينه يرو تكا يجور وما عداه والنئسان تهين يجور مصدر والنئسان تهين والنئسان تهين والنئسان تهين كان أنجلا أبواب أفرتغالا وما عداه كان أنجلا يجور أبواب أفرتغالا أبواب أفران تقفان كدرا الثلاثي المجرد الذي في مصدره التاء. طيب في مصدره التاء. والثاني الباب الثاني الثلاثي المزيد فيه الثلاثي المزيد فيه والباب الثالث الرباعي المجرد والرابع الرباعي المزيد فيه باب أفرانكنا وما عداه جلك قالوا يجو وما عداه أكملت رفرا على فعلى المصدر المستعمل مصدر مستعمل رفرا نايته نسخان فا فايرد بالتجيرتي اسم بيرة نسخان فايرد بالتوت ويانا وما عداه على المصدر المستعمل يجرا وما عداه فعلى المصدر المستعمل يجوا لغويا كانت كانت رجالة نم نسخة كان أركب بنجرو. طيب وما عداه فعلى المصدر المستعمل بابا وما عدا يلقى ابواب صديق لي النجر مصدر مستعمل يجون كم يجون مصدر مشهور يجون مصدر مشهور ترى فكين فعليه تقر مصدر لما واسدي له فيه مصدر كم تور ربي كم على التل على تاجو دي مصدر كم يدو الربي كم على التل على تاجو مصدر كم تور ربي كم على التل على تاجو. طيب نحو إناخة، نحو إناخة فإن لم تكن تا إناخة يعني أناخة ينيخ إناخة جامع مرة مرانيس كنورا دفاجو لكن بدون تمييز وأنت كنت دبلو لما تتجو لتا أما كلام مؤلفة كان رواني نتفاهم نهو بنو مباشرة مصدر خيصة اللي وصوتا إنجراتي أكو مثلا في النادا أناخة إناخة جنة يجونا إناخة يجون كوني محتمل للمصدر ومحتمل للمرة لمحتمل للمصدر العادي مصدر عادي دافني ملا ومحتمل كذلك للمصدر الذي هو المرة لكن كبك كنا غنتي ومصدر عادي غيزة كتائن جراتو تاتي الرجالا ووصي إلى الدبل ودايتو رجالا وصي إلى الدبل ودايتو فكين يف أناخ إناخة مصدر عادي لأخو مصدر مطلقة يتو مصدر مطلقة يتو يو مرة برباني وكم جنة أناخ إناخة واحدة على بلاد دبل يتو استقام استقامة واحدة أقام إقامة واحدة يتو بلاد دبل ودايتو رجالا يتو لا تلو لا تلو ما تهم أولاد دبل ودايسوس المتا لكن الرجالا كاو مصدر تاي قبرتي ووصي دبلوتو جالايتو فإن لم تكن تاء زدتها تاء يو مصدر كيس انجيران نمو مالغوتا اتي دبلتا يتو تاء يو مصدر كيس انجيران ن اتي دبلتا يتو دحرجة دحرجة تن هوني جرت منجر تاين تاين نجرت دولون برباتي سخون لكن كان خيستي يو دحرجة دحرجة تن مصدر متركي في مصدر مرة اللي فتوني دنداما لكن الرجال دحرجة واحدة يجوتو الرجال هذا يو فعلى المصدر المستعمل يجي فكين يف مصدر مشهور فعلي غناف مالدة مصدر مشهور فكين يف فاعل يجنو ضارب يضارب مضاربة يروجنو مصدر لما صديق باتو دندا ضارب مضاربة وضرابا وضرابا مصدر كباتو دندا مصدر براتيس لكن مصدر ربي كمان كم فعلي غناف مفعل هذا مفعل رتي في ديتور مصدر نحو اما كان يبقى مثلا كذب كذب تكذيب يروج انه مصدر ما يقتجر مصدر باي قبات دندا مصدر تكذيبا كذابا اكو مثلا كذابا يجو دندا لكن مصدر مشهور تكذيبي له فإن لم تكن تاون زيت تاوان جيف تكذيب مخالرتي تائي تكذب اللي مال جنري كذب تكذيبة جنة يجو وأتيته إتيانة ولقيته لقاءة شاذ هنا شاذ لا تقعد خلف ربه مالف شاذ ذيته مالف شاذ ذيته إلا أن شذوذ ماليده لأنهما من الثلاثي المجرد ثلاثي مجرد الذي لا تاء في مصدره ثلاثي مجرد كتاء مصدر ساخيس تاء ننجره إذ مصدرهما إتيانا أتيته إتيانا جيتشود لقيته لقاء جيتشود وكان القياس أن يقال أتيته أتية ولقيته لقية جتشو لتري ما جي ونين أول فقرات نرتي والمرة من الثلاثي المجرد مما لا تاء فيه إيش على فعل إذن أتيته إتيانا مصدر مطلقته مرة يبرباني كم جنة أتيا جتشو دندي أتيته أتيا جنة جتشو أتيته أتيا لقيته لقية جنة جتشو كناف شاذ ذي جامي لكن نعم اتياني غيزتي سريدا لكن لقائي غيزتي دبي جرا دبين بكا غانا جرو دبين بكا غانا جرو لقائي غناتو كلمان لقائي تنغو مالي فيه كاميرا رفي لقيا يلقى يجرى دفي لقي يلقى كرضيا يرضى يجرتي مصدر باجر كما فعل كل وني لما اجي ابسي سبيتني مصدر ثلاثي الاخ يستي فعلين توكو فعلين توكو يجر خمصدر كل افر كيك مصدر كل افر مصدر كل افر رادف يجر فعلين توكو تي يجر مصدر كل افر مصدر سي وري كان كانت مصدر الرابع باجي سيفي دوكو مال جاري فعلي مصادر ثلاثي الاخ سيبوين صدومي لما انجه كابن الحاجب صدومي افر جه صدومي افر انجه انا جهاتمي اولي ورجيتو جريتو يرد الدبلي كانت تيجو يرد الدبلي ور جهاتمي اولي انجيتو جرا فسنرى لقيتو يرو ين لقيان فعل لقيا دا هون مصدر باجك ابو مصدر انجه ميغا قواچو دندا مصدر انجه جامو كنا قوا فكيا ميري لقوفنا لقيه لقاء جامع توكو ولقاء جامع لما ولقاية جامع سدي ولقيا جامع أفر ولقيانا جامع شن ولقيانة جامع جها يجول هذه مصادر الستة هذه كلها بكسر اللام وكذلك يقال لقيته لقيانا جامع ولقيته لقيا جامع ولقيته لقية جامع ولقيته لقا جامع بضمهن بضم اللام يجر كن ميغا تجر ولت ميغا تي هدان تي يجر هدان تي يجر اكو مثلا الناس لقيته لقاءة جامع لقيته لقاءة لقاء بفتح اللام مصدر قد اتوك يجول قد اللام قد اتوك ايه قد اتوك ده بلا مير مصدر قد اتوك يجول مصدر قد اتوك كان خيسا ولقيت لقاءة يجون جرى منجر لقاء انجر لقاء انجر ايه كان تشهد ذي يجون جباتو شهد يجون الفاتحة يجون مال الجنان مصدر لقاءة هندو في جرى ما جاء ابن الحاجب وكثرتي وما عداه على المصدر المعتمد على المصدر المستعمل نحو إناقة إيجا كانت لقيته لقاءة يجور مصدر مطلق في مصدر مرات في قياسة يجور مصدر مطلق في مصدر مرات في قياسة يجور وأما أتيت إتيانة قفات شهادة تودن ده مصدر إتيانة مالي مصدر برا لفني وان ديف ايه طيب اما جا هواي مصادر هاسو راتو مري غرا اسماء زمان اسماء مكانتي دبرو في ديما مؤلفني رحمه الله ويقول في ذلك اسماء الزمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين اسماء زمانتي في مكان يجولك اسماء زمان في مكان يجول ما يجول هي الاسماء الموضوعه هي الأسماء الموضوعة لزمان فعل حدث فيه الفعل الفاعل أو لمكان حدث فيه الفعل طيب أسماء الزمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين فعلتك مضارع النساء مفتوح العين تهرى أكما سني أو مضمومها أو مضمومك تهرى يا مالف جاء يفعله فيه يفعله يجوا ومن المنقوص أكو مثلا اللي منقوص را فعلي منقوص را يجوا فعلي ناقصة تيرا أكرم يرميدتي على مفعل على مفعل مطلقة مطلقة انت مفعل ردو فيجوا من المنقوص منقوص را مطلقة تجوا يفعل رجراتو يفعل رجراتو يجوا رمى يرمي را مفعل مرمى دعا يدعو را مغزى وزن مفعل فتح يفتح الراء مفتح نصر ينصر الراء منصر نحو مشرب ومقتل ومرمى مدعا يقو مخزن يرد دبلس قاريد يجون ك منقوص مطلق ما تجو أما مرمني يفعل الرات هي مخزن يقو مدعا يرو ينو مال راتان يفعل الرات يجون أكو مثلاً يرضى كان الرأي برباني ومرضا ومن مكسورها مكسورة فعليتك كمكسورة العين تهرى مو فعليتك كمكسورة العين تهرى يجوا والمثال أكو مثلا اللي مثال الرا لا مثال كانت مثال يروج روحنا إطلاقة تيجي لك كيسة إطلاقة متي تقييد أقول مكابا والمثال يروج مكانها تقييد قيد مكابا أي المثال الواوي يجوا كمنا مثال واوي يا شو أكو مصدر ميم رتة كون جامد تأسيت اللي جامو كبا يا مثال ليو يا أي غطاء تاتي مصدر ميم ونين أسماء الزمان في مكانة وزني ما فعل أكو أكو مسيات رعلو في شو مفعلي تانا يفعلو تانا يفعلو تانا لا وزني مفعل أكا ياسر ييسر ميسر يو يفعلوا لك جرا تاتيو مثالا يا ايجي تيجي تشورا غافيرين دوك فكين يسا يقظ ييقظ جام يقظ ييقظ جنة ما كان مصدر مي ونيم اسم الزمان ما كان كمان رافضنا ما ميقظ ينانيو على وزني مفعل على وزني مفعل معاملان ساقكما صحيحتي يجول لكن أبان كتابة مؤلفني شافي هذا رحمه الله كوان مثال يرو قد يسو يجو تقييد قدو لبي يرو قد يسو مي واوي يتو مي مي يأي يتو وزني مفعل رت الألوف ديما لا كسي متين أكنت بكم قبقون ومن مكسورها والمثال مثال واوي ينجر على مفعل وزني مفعل رت الألوف يجو نحو مضرب وموعد جنقة وعد يعيد الرا مضرب ضرب يضرب رايته طيب مثال يرجع مخنا مثال يكون بيتني وزني يفعل الجراتوس يفعل الجراتوس يجو لغا ومثال واوي تانن وزني يفعل يفعل الجراتوس كي يفعل الجراتوس يجو يفعل ما لف يجو دمنيدا يفعل الجراتوس يجو ما لف دبميدا يفعل الجراتوس يجتمع الأمنير لا لا ومن مكسورها قافين بك خنجر ومن مكسورها والمثال جيمي مثال أخر خيسة يرون بينسو مثال واوي ينجر مثال لي واوي جدا ينجر مثال لي واوي تيغوني على وزن فعل نساء يجولا على وزن يفعل الجراتوس أكا وجل يوجل يجولا أكا وجل يوجل يجولا على وزن يفعل الجراتوس فعل يجولا أكا فعل أكا وعد يعيد يجولا يفعل الجراتوس يفعل الجراتوس أكم قونادا ما اسم اسم الزمان والمكان وزني ما درت الالف وزني ما في الا الالف هذا وزني ما في الا الالف هذا يو يفعل تيو يفعل يو تيو ها يفعلون ايتو نادرا ما لنجرا نادرا ما لنجرا نادرا ما لنجرا نادرة ما لين جرا أكا وجهها وجهها يوجه أكا يجود أجو وجهها يوجه نادرة كنيكا وري خنا رتي فعلين مثال لي واوي تيجود أجا اسم الزمان مكان كوزني ما فعل رتي رأروفو يو وزني يفعل رتي كجر و كجر و تهدا مثال لي يجود وزني يفعل رتي فعل نساء كجر و تهدا وزني ها يفعل رتي فعل كجر اته و يفعل رتي غافا جر و درك ما وني رنغتمتو واو ني غتمدري واو ني غتمتو وزني يفعل رتي كجر قفاتو وزني مفعل رتي اسم الزمان مكان رفو دمادا yoo wazinii birarratti jiraate yoo akka yafa'aluudha, wazinii birarratti yoo jiraate yoo akka yafa'aluudha. Gaafa san masdaraa jechuun isma zamaaniin dirqamaan wazinii mafaal irratti dhufu qabaadha. Akka wajjila yoo jedhu mawjjal jenna malee gaddeebisnee mawjjil hin jennuudha. Mawjjil hin jennuudha. Kuni marjuuha jechuudha. Raajiin mithaala waawiyyii ta'e yafiiluudha jiraatus yafiiluu kallafee wazinii birarra dhufuus raajiin mithaalarraa mafiil jechuudha jechuudha. Mafiil irratti rafiduudha jechuudha. Wajjila yoo jedhu kana mawjjil jennaan. وعد كما وعد يعيدوا موعد فلان يتيجوا وضع يضع موضع جنة ماذا موضع جنة يجوا كوني خنا فكاتا نحو مضرب وموعد كان يدوب سنجرا وجاء المنسك أما قايل قياس دوبته الفاظ شاذة تاتلوت قياس رتباته مراديمة وجاء المنسك من نسك ينسك والمجزر من جزر يجزر والمنبت من نبت ينبت والمطلع من طلع يطلع طلع يطلع لنجرقان والمشرق من شرق يشرق والمغرب من غرب يغرب والمفرق من فرق يفرق والمسقط من سقط يسقط والمسكن من سكن يسكن والمرفق من رفق يرفق والمسجد من سجد يسجد والمنخر من نخر ينخر نخير ني بيتيمي نخير يچون سغلي فنيانن بو يچول سغلي فنيان يچو نخير غنمال جنين ها huruda sagale funyan imbocho na kara yan khuru ejon enchun nakhirin sagale funyan rabo ejo kunun dinu shadi de ejo alfada shadi ejo lakin qiyasni gari isi khesatu vejira fakenyaf mansike khesati mansakin طلعه غيزتي مطلي غيزتي مطلعين قياسني وجلو في جرا لكن كان هندا ومو دي بيستي قياسي تقرون سيف تمونتو ناني تاي نيت هل جامي جرا لكن ان قويجو واما من خير جامي يقول من خير ففرع فرع دايتو فرع دايتو فرع من خير مالي موزني تو مستقل ميتيجو كمنتين اكمنتين فرع تيرو فيتيجو منتين جيتشورا منتين اكفاري تيدو فتي غن من خيرين اسفاري لمالي وزني مستقل ميتيجو ولا غيرهما نتاركلان قهو ولا غيرهما غير نسال لما نهن جرو يتشور جرى لما كانت قردو في مالي من خيري في منتيني مالي واني برا كلمان برا تسان كان بكاتر وفتهن جرتولا كلمان برا تسان كان بكاتر isan kana fakkaatee dhuftee hin jiru duudhaa jechuudha. Tayyib wanaxul madinna wanni akka madinnaadha ammoo madinna min dhanna yadhunnu irraa jechuudha. Walaa ghayrahum ayroo jennu eefi kalaamihim kalaama arabaa keessatti jechuudha. Kalaama arabaa keessatti mif'iliin hin jiru waan ta'eef li'annahu laa yuujadu mif'ilun bikasri ilmiimi walayni min abniyati allugati alarabiya. طيب ونحو المظنة وانك مظنة ده والمقبرة والمقبرة مقبرة مقبرة جامعة فتح وضم جتون كوني قيد في المقبرة ده. قيد في المقبرة مالي مظنة ديبو مقبرة مقبرة جامعة ليس بقياس كوني قياسة ميتيجو قياسة ميتيجو سلا مظنة تلفون ظن يظن ميري ظن يظن قياس إنسان مالتو قبالة ظن يظن قياس نساء ما ظن هيتو قوتر ما ظنه جماعه مقبران مو مقبره يتو فتح وضمن اللجئني فتح وضمن جئ لغان برلين كيسن جرا مثلثه العين اللي جامته جرتي مقبرة مقبرة مقبرة ليس بقياس كن عنده قياس مثل كان فكاتو قبل اللي انجراتو دندا شاذ دا شو قاعدة قاعدة خلفاني بهني يجولا أسرتي ما ترى شاذ تي مقبرة را مقبرة مقبرة يو جنو شاذ دا مقبرة يو جنو شاذ دا يو مقبرة جنو قافنا قياس هيتو ها مقبرة هيتو قياس ريو مقبر قبر يقبر دمو قبر يقبر دمو فعل يسابيكون برباتي سادة فعل يسابيكون برباتي سادة قبر يقبر جرمو قبر يقبر دا يو قبر يقبر رت فعلين كجراتو تاتي اتشو لغا فعلين قبر يقبر يوتي مقبران كيسا قياستي مقبورة يتشو في مقبران شادي تاني اتشو لكن فعلي يو قبر يقبر يوتي يو قبر يقبر يوتي يو فعلين جري هندنو شادي لا اتشو جري هندنو شادي لا اتشو كلامني ابن الحاجب رحمه الله فتح وضم شاذ يجو خنرت ولنا فتح وضم من شاذ ذلاج فتح وضم من دان شاذ ذلاج خنر رأوا نتفو أن ما يري فعليتو قبر يقبر رجلا لا قبر يقبر قبر يقبر قبر يقبر تجرا قبر يقبر بكم أرام يري ونو قبر يقبر بكم أرام قبر قبر يقبر يجرا قبر يقبر يجرا قبر يقبر بكم أرام يجرا كان وانتهف أكا كلام ابن حاجم كان ابن الحاجم رفهم وصنتين واني قفاتو قيسا شاذي ليتشو مقبورة قافة جنة في مقبرة قافة جنة مقبورة يتشو تو قيسا شاذي مالي مقبرة قياس مرة جنة يتشو فتح وضم من شاذي وصنتين ضم قفاتو إرى شاذي ليتشو أكو مساني ايوه قاماس مقبره يا چوتي قرا مجرا مقبره ان شادي دا چوغا فاس كني مقبره تي شارا غدي يقولوا فتح وضمن يعني بهما باء المقبره اما فتحها فليس بقياس لكونها جاءت بالتاء على مفعله طيب مفعله رفتي چون قياس من شاذمان سيدا شاذمان سيدا وزني مفعل رتجراته والقياس في الزمان والمكان والمصادر مجيئها على المفعل بلا تاء طيب تاء ما له فده تري مقبر مقبر جنة مقبر قاف مذنا جنة خلاص تاء التي قالوا في والني قد يسير فده والني قد يسير فده شو وزني قد يسير فده تاء التي سنتير فده شادم من سيدا وأما الضم فليس بقياس أيضا لكون مضارعها ألا يقبر بضم العين نعم وقياسه المفعل بفتح العين ففي ضمها في المقبرة خروج عن القياس مرتين إلحاق التاء وضم العين جرخ لما يتشو إلا من كانت عايشو لا تعليق وريدا رضي الدين لا فاشو تعليق قاردا ايجا كانته ما ذنا قيستي شادوما غير لما نترفتي كسري في فعل يظن انت يجرا كسري عيني تي في ثاني تدقبودا مقبره قيستي مو مقبره غابا ينضم ميلان شاذي وني لما تشاذي غير لما تسيني ضمي عيني تي في ثاني تدقبو هنا مقبرة قافة ينو مقبرة قافة ين سنيس وزني وزني قياس الرابوه في تاني تلقبو داتشو قافة مقبرة ينو وشذوذ نيسا قرطو قفان يتشو تاني رتي سينو قفان يتشو لكن تاي سينو مالتو دور كارا تاي سينو مالتو دور كارا تاي مصدرات سينتين نفتو مفعل اكو مفعل ينو يتون بزمن نزلا بمعنى ساعة يغطي في نتاتي ساعة يغطي في نتاتي زمني ساعة يغطي في نتاتي مكان سكسماتي بقعفة يغطي في نتاتي يو مكان يجو دان مقبر جن لكن مقعو بقعاتي يو مقبرة هي كده عندنا لكن كان كيسا على كل حال دبيتو جرا هاتو تيمي أكو ماما رضي الدين في نمني براجة كانت نما لا لا لكن يو كان غونيس يو مال ركني جرا يشوفينجا يو كان غونيس يو كان ينس مال ركني جرا يشوفينجا وما عداه ونمو سننتهين جتشوغا وما عداه يتشون وما عدا الثلاثية المجردة يتشوغا وني ثلاثية مجردة انتهين ها فعلى لفظ المفعول لفظ مفعول رتي اسم المفعول يتشون اسم الزمان في مكان الرعروف يتشون وما عداه يتشوغا قاخر كيس بابا ميقا قال بابا ميقا قال بابا صديق قال يتشوغا ثلاثية مزيد في رباعي مجردة في رباعي مزيد فيه يتشوغا كان ونين اسم الزمان في مكان كما رافض أن على وزن مفعول ذلك الباب على وزن اسم المفعول ذلك الباب يجو تاقى طيب أعلاك أنا قد ينجون الدنيا قول المؤلف رحمه الله الأعلى اسم الأعلى مو أكام يتفعل الرجاء رجو دن دنيا اسم الأعلى أكام يفعل الرجاء تقرأ رجو دن دنيا على مفعل ومفعل ومفعلة وزن سدين كذا ترفع النار وزن سدين كذا ترفع النار كالمحلب حقيقة محلبين كوني محلب يرو ينظنا ليس اسما لشيء يحلب به وإنما اسم لشيء يحلب فيه يو اسم الآلة جامو وانتو سنرقم صفاته ما يعالج به الشيء ما يعالج به الشيء يجول أجا هتشوف محلبين مال تاريخ غافنا مالين إلما مونين ورينتو هركان يجول محلب كجا محرك كان يجول كبكناتو محلب جامع يجول ها ماشين أني إلما ماشين نسون اللي محلب يجول دان دام يجول إيه صح طيب محلبين إنها رد بفمون تون توسع يجول توسع لكن غالب محلب يجامع غالب محلب يجامع مال رد بفمون وهو مخيصة تلما مسيرة دبي فما يجو والمفتاح لما يفتح به والمكسح لما يكسح به الشيء ونحو المسعط وانك مسعط أمو والمنخل أكا منخلي والمدق وكا مدق إلى والمدهن أكا مدهن إلى والمكحلة أكا مكحلة إلى والمحرضة أكا محرضة إلى ليس بقياس أمثلاكم اندنو قياسا متين قياسي خلفت دفتين أكا قياساتي سلا وزن مفعل يقوم مفعل مفعل راتي جراتو دفو قبليلا سنقل ديساني أكنا دفون شذوذا يجول لكن سيبوي رحمه الله كجوتي لم العلماء الصرفيون لم يذهبوا في هذه الأمثلة مذهب الفعل مذهب فعل دا هندمنا امثله انتم فعل راين فول ام نيتو لابر فعل راين فول ام نغافا ينيو يتدخل في عداد الاسماء اي واحده من الاسماء يجول واحده من الاسماء جو كان وكا يمت يجول فعل راين فول ام تيزونتين اكن مكا يمت يجو اجا كانت اشياء انتم مال تدري الات مخصوصه لشيء مخصوص يجو تاغا ايه غافا كانت شذوذني كيسن قالو يجو شذوذني كيسن قالو يجو دا وان كان كيسا قافني شو ذو شو أمثلان تون شاد ينيو قاف أكمي قاف فعل الرا فودا تم تيجو جن نيجو قاف فعل الرا فودا تم تجن نيدا قاف مويسين على مخصوص هذا كلمة قايم تي عدادا أسماء خيس وان قلتوف وني شو ذو ذا فيك يا سما را خيس انجرو يجو دا درسين كي نكرر كنا فكاتا هذا والله أعلم نعم يا المشتقى